شبكة سما الإنشادية تقدم. يا ناس قلبي يحبه ويتمنى دايم قربه، محلى نبي محمد أحبه والله أحبه. يا ناس قلبي يحبه ويتمنى دايم قربه، محلى نبي محمد أحبه والله أحبه. محلى جماله وكماله، محلى خصاله وفعاله، ما أحلى بسمة ثغرة أحبه والله أحبه. محلى جماله وكماله، محلى خصاله وفعاله، ما أحلى بسمة ثغرة أحبه والله أحبه. يا ناس قلبي يحبه ويتمنى دايم قربه، محلى نبي محمد أحبه والله أحبه. أبيض كحيل العيون مدى تشوفه عيوني، وخد وردي حبيبي أحبه والله أحبه. أبيض كحيل العيون متى تشوفه عيوني، وخد وردي حبيبي أحبه والله أحبه. وإذا تلامس إيده مثل حرير وتزيده، متى أصافح نبي أحبه والله أحبه. وإذا تلامس إيده مثل حرير وتزيده، متى أصافح نبي أحبه والله أحبه. يا ناس قلبي يحبه ويتمنى دايم قربه، محلى نبي محمد أحبه والله أحبه. خلق نبي معطر من غير ورد وعنبر، ويعشق الطيب طبعه أحبه والله أحبه. خلق نبي معطر من غير ورد وعنبر، ويعشق الطيب طبعه أحبه والله أحبه. لطيف دمه خفيف، كريم وشهمه عفيف، ويلزم الصدق دايم أحبه والله أحبه. لطيف دمه خفيف، كريم وشهمه عفيف، ويلزم الصدق دايم أحبه والله أحبه. يا ناس قلبي يحبه ويتمنى دايم قربه، محلى نبي محمد أحبه والله.